في هذا الباب. وكان العرب خاصة والناس كلهم في الجاهلية يحرمون الضعفاء من ميراثهم، ولا سيما النساء والأطفال، بدعوى أن الميراث يخص من هم مسؤولون عن الحرب والقتال، لأنه وليس عندهم إلا شريعة الغاب، يغزو بعضهم بعضا ويفني بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا حتى جاء الله بالإسلام فقضى على هذه العادات الجاهلية. إذن هذا هو أو هذه الآيات تمهيد للتفصيل الذي يأتي في آيات المواريث بعد ثلاث آيات عدا هذه الآية. فإذن هذا هو المفترض أن يأخذ كل ذي حق حقه، ولذلك قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان، وسواء ما ترك الوالدان الأب والأم أو ما تركه بقية الأقارب بحسب التنظيم الشرعي الذي سنه الله في كتابه ووضحه رسوله صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل المتعلقة بالميراث. ومن عادات العرب في الجاهلية أنهم حتى المرأة الزوجة يرثها الأقوى منهم، وأحيانا تجرى مسابقة، كل يرمي عليها متاعة فأيهم أصاب رميه أولا يكون هو المستحق لإرث تلك المرأة، يأخذها قصرا أو قسرا لا يستشار أهلها ولا والدها ولا أبوها ولا أمها ولا أولياء أمورها. وهذا من عادات الجاهلية السيئة التي كانت تسود في الجاهلية. وفي هذه الأيام ينادي أعداء الإسلام ومقلدوهم ممن مسخت الشريعة في بلادهم بمساواة الرجل والمرأة في الميراث، ويتبجح بعض المنتسبين إلى الإسلام بأن العدالة تقتضي ذلك، ونسي هؤلاء المساكين المتفرنجون والمستغربون وعباد الشهوات والمطالبون بأن تكون النساء لهن كامل ما على الرجال من المسؤوليات، حتى الأعمال التي لا تليق بهن ولا بأنوثتهن ولا بمستواهن ولا بتركيبتهن التي خلقهن الله تبارك وتعالى عليها. وهذا يدل على منتهى الجهل الذي وصل إليه أولئك المتفرنجون، أو منتهى الانحلال من دين الله سبحانه وتعالى، حتى أنه في بعض البلاد اتخذ مشروعا قانونيا يطبق في تلك البلاد الإسلامية بعد أن تبناه زعماؤها وللأسف الشديد. وهذا إعراض عن دين الله وتحريف لدين الله وتحريف عن دين الله سبحانه وتعالى، حتى وصل الحال بهم إلى التنكر لأوامر الله بدعوى الحرية وبدعوى العدالة وبدعوى المساواة، بينما هم أول من يخرموا العدالة والحرية والمساواة، فهم يسترقون النساء المسمى الآن بالرقيق الأبيض، ويعني يبيحون اتخاذ الصديقات واستغلالهن والعياذ بالله، حتى إذا ما ذوت وقد تذوي مبكرا بسبب الممارسات القذرة التي يوقعونها فيه، فقد تذوي مبكرا فلا تجد من يقوم بشؤونها إلا الكلب. حتى إن امرأة في الدول الأوروبية أوصت لكلبها بكل مالها، لأنها بعد أن قضوا وطرهم منها المحرم رموها كما ترمى الكلاب، فأصبحت لا تجد من يخدمها إلا الكلب، تربط السلة في عنقه وتكتب ورقة ويذهب إلى الدكان ويأتي لها بأغراضها التي تحتاجها. فالخير كل الخير في دين الله، ولا خير في من يحرفون عند من يحرفونه أو يبدلونه أو يرضون بدين سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد نبه الشيخ رحمه الله إلى مسألة مهمة، وهي أن القضية لا علاقة لها بقلة المال أو كثرته، سواء كان المال قليلا أم كثيرا فإنه يوزع وفق الميراث الشرعي الذي بينه الله عز وجل في كتابه، وفصله في بعض المسائل رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي، إذ أن السنة وحي كما أن القرآن وحي ولا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال نصيبا مفروضا محددا مشخصا مجزأ بحسب حال الناس وبحسب ما يستحقه كل وارث، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قال: وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب. فقال: وإذا حضر القسمة، أي قسمة المواريث، أولو القربى أي الأقارب غير الوارثين بقرينة قوله القسمة، لأن الوارثين من المقسوم عليهم. واليتامى والمساكين أي المستحقون من الفقراء فارزقوهم منه، أي أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب، فإن نفوسهم متشوفة إليه وقلوبهم متطلعة، فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم. قال: ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلس معه، فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين. الحديث. قال: وكان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إذا بدأت باكورة أشجارهم أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرك عليها ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك، علما منه بشدة تشوفه لذلك. قال: وهذا كله مع إمكان الإعطاء، فإن لم يمكن ذلك لكونه حق سفهاء أو ثم أهم من ذلك، فليقولوا لهم قولا معروفا يردوهم ردا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح. نعم. وفي هذه الآية الكريمة: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، من السنة أن يرضخ للذين يتطلعون عند قسمة التركة، يعطيهم الورثة شيئا لا يضرهم، وهو يجبر خواطرهم، فإنهم محتاجون وهم حضروا هذه القسمة، فينبغي أن يعطوهم يعني شيئا يسد رمقهم أو يساعدهم أو يساعدهم في أو يساعدهم في حياتهم الدنيوية. هذا هو الذي ينبغي أن يكون. وهناك من يرى أن هذا الأمر منسوخ بآيات المواريث المفصلة، لكن يبدو أن ما أشار إليه المصنف هو الأولى والأكمل، وهو أنهم يعطونهم ما تيسر من تلك الأموال. وإذا حضر القسمة أولو القربى، يعني من الأقارب الذين لا ميراث لهم، أما من كان له ميراث فيكفيه إرثه. من كان له ميراث فيكفيه إرثه، من لم يكن له ميراث فينبغي أن يرضخ له شيئا قليلا لا يضر بأولئك الورثة، ما لم يكن هذا المال حق سفهاء أو يتامى أو قصار، فإنه لا ينبغي أن يعطى منه شيء لأي إنسان كائنا من كان، لأن هؤلاء لا يملك وليهم أن يتنازل عن شيء من حقهم أو أن يفرط في شيء مما يستحقونه من مورثهم. لكن إذا كان الورثة كبارا وبالغين وراشدين ينبغي لهم أن يطبقوا هذه الآية الكريمة فيعطونهم ما ييسر الله تبارك وتعالى، ولعل هذا يكون أدعى حتى للبركة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة إذا بدأت يعني بواكير الرطب والتمر وبدأ إزهاؤه واحمراره واصفراره كانوا يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم، ثم يبحث عن الصغار الذين حضروا في ذلك المكان فيعطيهم تلك الباكورة. فينبغي لنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. أولو القربى، وإذا حضر قسم القربى، واليتامى، اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ كما تقدم لنا في الآيات في أول هذه السورة. وحتى يرشد، حتى لو بلغ وكان سفيها فإنه يعتبر شبه يتيم، يعتبر شبه يتيم. والمسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه، عنده بعض قوت ولكنه لا يكفيه ولا يسد رمقه. وإذا حضر قسم القرب واليتامى والمساكين، يعني الفقراء أيا كانوا، سواء كانوا معدمين أم كانوا يجدون بعض ما يسد رمقهم فيردخ لهم أو يردخ لهم من ذلك. وهذه هي السنة. فإن كان الأمر متعذرا، يعني إن كان إعطاؤهم من التركة شيئا يسيرا لا يؤثر، إن كان متعذرا كما لو كان المال مال أيتام أو سفهاء أو صغار صبيان، فإنه لا يصح التبرع به ولو بشيء يسير، وإنما يكتفى بأن يتلطف معهم وأن يقال لهم قولا معروفا، أن يقال لهم قولا معروفا، بمعنى أنه يقال له الكلام الطيب كما قال الله عز وجل: فأما السائل فلا، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر. البعض من الناس إذا جاءه الفقير يهينه، يعني أنا كنت أكتب إلى بعض التجار وهم على قسمين، قسم يعطونه ما تيسر ويتكلمون معه كلاما طيبا، وقسم يشددون عليهم ويعني ربما نالوا منهم ونالوا من كرامتهم ومن حالتهم حتى يحقروهم ويصبحوا والعياذ بالله لا يتعاملون معهم مسلمين من بني. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال: قيل إن هذا خطاب لمن يحضر من حضره الموت وأجنف في وصيته أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها، بدليل قوله: وليقولوا قولا سديدا، أي سدادا موافقا للقسط والمعروف، وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف، أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف، فليتقوا الله في ولايتهم لغيرهم، أن يعاملونهم بما فيه تقوى الله، أن يعاملوهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله. قال: ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى وتوعد على ذلك أشد العذاب، فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي بغير حق، وهذا القيد يخرج به ما تقدم من جواز الأكل للفقير بالمعروف ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى، فمن أكلها ظلما فإنما يأكلون في بطونهم نارا، أي فإن الذي أكلوه نار تتأجج في أجوافهم وهم الذين أدخلوها في بطونهم، وسيصلون سعيرا، أي نارا محرقة متوقدة، وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب. قال: وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب، يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية. ثم بين سبحانه وتعالى كما بين وضح المصنف حال أولئك الذين يتولون أمر القصار والسفهاء والصبيان واليتامى، يذكرهم بالخوف من الله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، يعني إذا حضر القسمة أولو القربى فتذكر أنه قد يكون لك أولاد مثلهم في المستقبل وقد يكونوا في نفس الحال، فعليك أن تتقي الله عز وجل فيهم. وكذلك على القول الثاني ولا تعارض بين الأمرين، إذا إن على وأولياء الأيتام وأولياء الصبيان وأولياء القاصرين والسفهاء عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، سواء كان ولا ما يتعلق بالوصية للأولاد فيتبع فيها الشرع فلا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة، وينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في العدل بين أولادنا، إن هذا هو الطريق الصحيح للعدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فهذا من جهة الوصية، ويحتمل أن يكون المقصود أنكم أيها الذين توليتم أمر السفهاء والأيتام والقاصرين عليكم أن تتقوا الله، وأن لا تأكلوا أموال الناس أو هؤلاء الأيتام بالباطل، إلا ما استثني من جواز الأكل الفقير بالمعروف كما تقدم لنا في أوائل هذه السورة. وأما ما عدا ذلك فيجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحافظ على أموال الأيتام والمساكين والقصار والضعفاء والسفهاء والنساء، ولا يفعل مثل ما يفعله بعض الناس في هذا العصر، يحرمون النساء من حقهن يعني هناك فئة تقابل تلك الفئة التي يعني تتوسع في ما تقوم به المرأة حتى تخرجها عن طورها كأنثى، لكن بالمقابل هناك من أناس ما زالوا يحرمون النساء والأيتام والأقارب القصار من حقوقهم التي أوجبها الله سبحانه وتعالى لهم، فالله يحذرهم من تبعة ذلك، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، ليتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا قولا صوابا في هذه المسائل وغيرها. ثم ذكرهم بالوعيد الشديد لمن ظلم هؤلاء الأيتام أو بخسهم حقهم أو أكل أموالهم بالباطل بقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني توعد الله من يأكل أموال الناس بالباطل ومن يعتدي على أموال الأيتام والقصار والصبيان ومن ولاك الله عليهم فإنهم سوف ينالون العذاب الأوفى، وقد توعدهم بالنار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وقوله ظلما يشير إلى الاستثناء من اضطر إلى الأكل منها وهو فقير ولا يزيد على سد رمقه وسد حاجته، لكن فيها إشارة أيضا إلى أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنه ينبغي على المسلم أن يحذر من الظلم بأنواعه الثلاثة: الظلم الذي لا يغفر الله لمن مات عليه وهو ماذا؟ وهو الشرك، وظلم العباد فيما بينهم، لذلك توعدهم بالنار التي يجرجرونها في بطونهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد إن شاء الله صباحا في هذا المكان، نستكمل إن شاء الله آيات المواريث بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل كريم: الذي يعطي قليلا أو يرضخ كل الورثة أو كبيرهم فقط؟ لا، المخاطب الجميع ما عدا القصار، القصار لا يؤخذ من حقهم شيئا. نعم، أحسن الله إليكم، لعله يقصد أحسن الله إليكم، يرضخ من كامله أو كل واحد يرضخ من نصيبه؟ يرضخ من كامله إن كانوا بالغين راشدين قبل القسمة، قبل القسمة، ويقتصر على من كانوا مرشدين أو بالغين إذا كان بعض هؤلاء الورثة قصارا أو صبيانا صغارا. نعم. يقول السائل الكريم، يذكر بأنه كلفت أخته أن يسأل لها، يقول: هي تعمل مع زوجها في محل ولا يعطيها أجرها ولا راتب ويقصر معها في النفقة، سؤالها هل لها أن تأخذ من مال المحل بدون علمه؟ أولا، ينبغي المسلم إذا كان يعني شريكا مع أحد سواء كان زوجة أم غيرها أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعطي كل ذي حق حقه، وثانيا يعني ينبغي أن يعطيها حقها وبمقدار شراكتها ما دام يعملان في هذا المحل، وهو ظالم إن لم يعطيها حقها الذي تستحقه. ولكن لو تفاهم على شيء بحيث يوفران لمستقبلهما فلا حرج عليهما، أما إذا وصل الأمر حد التقصير في المصاريف فلها أن تأخذ في حدود النفقة المختصرة، لأنه جاء عن هند رضي الله عنها امرأة أبي سفيان أنه قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل لي أن أخذ يعني نفقتي وولدي؟ قال خذي أو كلي ولدك بالمعروف، كلي أنت ولدك بالمعروف، يعني لا تتجاوز الحد، لا تتجاوز الحد بأن تلعب بالأموال وتتوسع في الكماليات، تقتصر على الضروريات ولا يدخل في هذا الكماليات. نعم. يقول السائل الكريم: عندي إبل وغنم وزكاتها أقل بعد أقل من شهر، ودائما أقدر قيمتها وأقسمها على المحتاجين بما فيهم العمال في الإبل والغنم، هل فعلي صحيح؟ أعداد. يقول: عندي إبل وغنم وزكاتها بعد أقل من شهر، ودائما أقدر قيمتها وأقسمها على المحتاجين بما فيهم عمال الإبل والغنم، هل فعلي صحيح؟ نعم، إذا غلب على ظنك أنهم فقراء فتعطيهم، هم من أصناف الزكاة الثمانية، سواء العاملين عندك أو من، ولكن لا تحتسبها من المصاريف التي تلزم بها شرعا أو نظاما، عرفت؟ يعني لا تذهب وتعطيهم الزكاة وتقول هذه مصاريف لكم، لا، تعطيهم وتبين لهم أنها زكاة إن كانوا يستحقون الزكاة بأن يكونوا فقراء ومحتاجين. هذا أصلح الله، يقول يذكر أن المسؤولين في بلده يجهرون بالقول بالتسوية في الإرث، يقول هل هذا يصل إلى حد الكفر والخروج عليه؟ والله إذا استباحوا من استباح ذلك وقامت عليه الحجة عرف الحكم ثم أصر عليه فلا شك في كفره أيا كان، يعني إذا اتضح له الأمر وعلم وعرف أن هذا محرم ولكنه استباحه واستحله فهذا لا شك أنه يكفر، أما لو كان يعتقد أنه محرم ولكن غلبته شهوته أو شقوته أو عاداته أو نحو ذلك مع اعترافه بأنه مرتكب لمحرم فهذا لا يكفر، لكنه مرتكب لكبيرة وعظيمة. وهل يؤدي ذلك إلى جواز الخروج عليهم؟ مسألة الخروج يوازن فيها بين المصالح والمفاسد، ولا يجوز الخروج على الحاكم المسلم ولو أنه مرتكب لبعض الأخطاء، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، أما مجرد الخروج لذاته كما يفعل الثوريون والثيران منذ نحو 8 سنوات ودمروا بلاد المسلمين بالتنسيق مع أعداء الإسلام، لا شك أن هذا عمل منكر ولا يجوز. أسأل الله إليكم، يقول السائل الكريم: يباع في السوق تمر مطبوع عليه تمر العجوة، يقول: وسمعت بعض الإخوة يذكر بأنه ليس عجوة المدينة، هل مجرد الاسم يؤدي إلى البركة، يعني يجلب البركة؟ أولا بالنسبة للعجوة، يعني قد جاء في الحديث مو قضية بركة ما بركة، قال: من تصبح بسبع من العجوة، وفي رواية عجوة المدينة، كانت له وقاية من السم وإيش والسحر، هذا الذي ورد، مو قضية أن فيها بركة. الأمر الثاني، بعض أهل العلم يرى أن هذا يشمل جميع التمر، والبعض يقول تمور المدينة عموما، والبعض يقول هو نفس التمر المسمى بالعجوة إذا كان من المدينة، وأنا أميل إلى هذا. نعم، إذا كان من المدينة، إذا كان من المدينة سواء من العالية أو من غيرها. نعم، سواء من العالية أو غيرها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم: كيف أزكي راتبي الشهري؟ فبعض الأحيان أدخر منه وبعض السنوات لا أستطيع الإدخار منه. ما دمت توفر شيئا فشيئا، تصرف شيء وتوفر شيء، فلتجعل له بداية تكون هي بداية الحول، فإذا ما حال الحول وأنت مرة تضع 1000 مرة تضع 2000 مرة تضع 100 مرة تضع 200 مرة لا تضع شيئا بحسب مصاريفك، إذا حال الحول أحص ما توفر في الصندوق أو في البنك وزكه حتى ولو لم يدخل إلا في اليوم نفسه، وهو المسمى بالمال المستفاد شيئا فشيئا، يعني المال الذي يأتي يدخل عليك شيئا فشيئا، فأنت يعني إذا توافر شيء وحال عليه الحول ولو كان يعني ينظر للحول بحول الأصل، ينظر إلى حول الأصل، فإذا كان حول الأصل مثلا في شهر صفر القادم فأنت تزكي في شهر صفر الشيء المتوفر، تذكر الشيء تزكي الشيء الموجود وفق الضوابط الشرعية. العمار ولله الحمد بدأوا يتزايدون زادهم الله قدرا وقبولا. آمين. جميعا. السائل الكريم يذكر بأنه جاء للعمرة مبكرا بقصد أن يبقى حتى يدخل ربيع الأول فيعتمر عمرة الربيع، سؤاله الأول. سؤاله الثاني يقول: ماذا يقول المفتي في حلق بعض الرأس وترك بعضه؟ أعد السؤال. المعتمر وفقه الله يقول بأنه جاء للعمرة مبكرا لكونها أرخص من عمرة الربيع، يقول وينوي أن يجلس حتى يدخل ربيع فيعتمر عمرة ربيع. لا فرق بين عمرة ربيع ومحرم وصفر، كل واحد هي متساوية، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم ربيع الأول بعمرة خاصة كما يزعم البعض من الخرافيين، هذا ليس له أصل. العمرة جائزة في طول العام، جائزة طول العام، مستحبة طول السنة، وليس لها وقت مخصوص إلا عمرة رمضان، فإن هذه مخصوصة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة رمضان كحجة أو تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا ذلك من الأشهر فاعتمر فيها ولا فرق بين شهر وآخر. نعم. وسؤاله الثاني: ما حكم، ماذا يقول المفتي في حلق بعض الرأس وترك بعضه؟ لا، هذا هو القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال احلقه كله أو اتركه كله، فلا يجوز الأخذ من أطراف الرأس ويترك الباقي قزعا، هذا محرم ولا يجوز بحال من الأحوال، ولا بد أن يعم التقصير، إذا كنت لا تريد الحلاقة لا بد أن يعم التقصير جميع الشعر، لا بد أن يمر المقص على جميع الشعر، جميع شعر رأسك، والأفضل هو الحلق بالموس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقه كله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقه كله. نعم، قال احلقه كله أو اتركه كله، فاللعب به بهذه الطريقة التي يفعلها بعض الناس أو الخنفسة أو رسم الجزم في الوجه والعياذ بالله، هذا كله من تقليد الغرب من اليهود والنصارى ومن شاكلهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: ما زالت الشكاوى عن بعض الزوجات وللأسف. يقول: يا شيخ، امرأتي تسمع لي، يذكر شيخ يفتي في إحدى القنوات، لا تسميه. نعم. يقول بأن النقاب لا واجب ولا مستحب. يقول: تمردت علي إلى أن قال، مع أنها يقول تحرص على الصلاة في الحرم، هل من توجيه؟ التوجيه عليها أن تعمل بما جاء في الكتاب والسنة من وجوب الحجاب، ولا تتصيد الرخص، فإن تتبع الرخص يعتبر زندقة، تتبع الرخص يعتبر ماذا؟ زندقة، كما ذكر العلماء، وبعض العلماء أخطأوا في هذه المسألة وهم مأجورون على اجتهادهم، لكن لا ينبغي تقليدهم في هذا، فالحجاب واجب بنص القرآن والسنة، وإذا يا أيها النبي قل، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والآية الأخرى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، المقصود على الوجوه، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهذه الآيات صريحة في الحقيقة في الحجاب، في وجوب الحجاب الآيات صريحة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت نساؤه يتحجبن، قوله احتجبي منه يا سودة وغيرها. وكان الصحابيات يأتين إلى المسجد متلفعات بمروطهن لا يعرفن، كانت كما شبهها بعض الرواة يعني كأنهن الغربان من شدة ماذا؟ التستر والتلفع بالسواد. هذا هو الذي ينبغي، وأخوفها بالله عز وجل وقل لها هي ليست عالمة حتى تجتهد وتعذر باجتهادها، فعليها أن تتقي الله تبارك وتعالى وتترك هذا. نظر النساء بعض النساء إلى بعض ما يسمى بالدعاء والمشايخ في القنوات، مسمى بإيش؟ بعض النساء إلى بعض ما يسمى بالدعاء والمشايخ في القنوات وهم في كامل زينتهن، وهن في كامل زينتهن الرجال ما يسمى بالمشايخ والدعاء. في الحقيقة أن يعني حتى النظر إلى الرجال قد يكون فتنة، لا سيما في القنوات التي يظهرون فيها، حتى بلغني أن منهم من يضع في وجهه مكياجا كالمرأة. نعم، يعني يقال أن بعضهم يحاول أن يزين نفسه حتى بالمكياج والمساحيق التي تستعملها النساء والعياذ بالله، وهذا من التشبه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. أيضا البعض يلبسون ولا سيما الرياضة يلبسون سراويل قصيرة والعياذ بالله، بحيث تظهر أفخاذهم وأطراف ركبهم أو كلها أو بعضها، هذا كله محرم والنظر إليه محرم. وعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل، والله عز وجل أمر النساء أن يغضضن من أبصارهم كما أمر الرجال أن يغضوا من أبصارهم رحمة الله عليه يعني هذه القضايا ينبغي أن فيها الحرص وعدم يعني افتتان النساء ببعض الأشخاص الذين فيهم مسحة جمال أو شيء من هذا القبيل، لا يجوز أن تنظر إليه ما دامت يخشى أن تفتتن به، فيحرم عليها أن تنظر إليه. نعم. السائل الكريم يقول أتيت المدينة معتمرا وزائرا، فهل ذكرتم لنا يا شيخ ما يجب زيارته في المدينة؟ أولا حفظك الله، ينبغي أن يكون قصدك في المجيء إلى المدينة هي الصلاة في المسجد النبوي، هذا هو الغرض من زيارة المدينة، ولا علاقة لذلك بالعمرة، لا علاقة لذلك بالعمرة. فلو أنك اعتمرت ورجعت إلى بلدك ولم تأتي لزيارة المدينة للصلاة في المسجد النبوي فعمرتك صحيحة ولا علاقة للعمرة بالزيارة. أما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني فهو حديث موضوع لا أصل له ولا يجوز التعويل عليه، حديث مكذوب. كذلك الحديث الذي يذكرونه من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، هذا أيضا باطل ولا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندما تأتي إلى المدينة يكون قصدك يا عبد الله الصلاة في المسجد النبوي، ثم إذا جئت لقصد الصلاة فماذا، ما هي الأماكن التي تشرع لك زيارتها بعد أن تأتي إلى المدينة؟ أولا أهم شيء التركيز على الصلاة في المسجد النبوي التي هي خير من ألف صلاة فيما سواه ما عدا المسجد الحرام. والأمر الثاني تصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه فكأنما أدى عمره، يعني من حيث الأجر، لا أنه يغني عن العمره. لأنه مر علينا سؤال قبل أيام في أيام الحج يقول: ما دام الأمر كذلك يوميا أزور وتحتسب لي عمره وتغنيه عن العمره، ويقول أزور مسجد قباء وتعتبر عمره لأبي ولأمي. لا، هذا غير صحيح، حتى أن الزيارة لا ينوب فيها أحد عن أحد، والصلاة لا ينوب فيها أحد عن أحد، والصوم لا ينوب فيها أحد عن أحد، إلا صوم القضاء يقضيه القريب عن قريبه في القضاء الذي عذر فيه، الذي هو معذور فيه إذا توفي. فإذا القضية، ثم أيضا علينا أن نعلم أنه ليست هناك مساجد مفضلة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مسجدان فقط لا ثالثة لهما. الأول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من في الصلاة فيما سواه، وثانيا مسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمره. أما ما عدا ذلك مما يسمى بالقبلتين أو المساجد السبعة أو مسجد فلان أو مسجد فلان فلا تتبعها يا عبد الله، إن تتبعها بدعة من البدع التي أحدثها الناس. وليس بصحيح أن مسجد القبلتين تحولت فيه القبلة، بل تحولت القبلة في جميع مساجد المسلمين آنذاك. أما التحول الذي حصل أثناء الصلاة فهذا حصل في أي مسجد؟ في مسجد قباء فقط، عندما أخبر المسلمون في قباء أن استقبال بيت المقدس قد نسخ تحولوا أثناء الصلاة. أما ما يسمى بمسجد القبلتين فاسمه الحقيقي مسجد بني سالمة ولا يسمى مسجد القبلتين، لكن قبل عدة قرون كثرت الخرافات حول في المدينة فأنشئ ما يسمى بالمساجد السبعة وما يسمى بمسجد القبلتين، وانخدع الناس ويظنون أن هذه لها زيارات مخصوصة، وهذا غير صحيح باسم الآثار، وهي آثار وليست آثار، آثار تبعد عن الله، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون تكرار ذلك في كل وقت كما يفعل بعض الجهلة وبعض السفهاء ويؤذون الناس بالمزاحمة، يكفي أن تزور مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وجعله عيد هو في التردد على القبر مرة بعد مرة، وهذا محرم. وتسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد، هذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها. وأما ما زاد عليها من الآبار والأغوار والجبال والصخور والنخلات والبساتين وما إلى ذلك، ما يسمى بئر عثمان وما يسمى بئر حاء، ليست هناك شيء اسمه بئر حاء، إنما هناك بستان أبي طلحة اسمه بئر حاء، ولا يوجد شيء اسمه بئر حاء ولا بئر الأريس ولا بئر بضاعة. بئر بضاعة كانت منفى، كانت مكان لمرمى النفايات كخرق الحيض والميتة ونحو ذلك، ومع ذلك اتخذت يعني بدعة الآن الحمد لله ذهبت معالمها ودخلت في بناء المسجد النبوي ولله الحمد والمنة. إذن علينا أن نتنبه وأن نحرص أن يكون عملنا وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن البدع والخرافات، فعلينا نحذر من هذه الخرافات والبدع وأن نقتصر على ما ورد. إذن أولا الصلاة في المسجد النبوي وهو الأساس الذي نأتي من أجله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، رزقنا الله وإياكم صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس، ثم مسجد قباء صلي فيه، ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وتسلم على شهداء أحد وتسلم على أهل البقيع دون صلاة عند المقابر أو في المساجد التي حولها فإنها لا تشرع لها صلاة معينة. أما ما عدا ذلك من الآبار والأغوار والبساتين فإنها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. إذن الدعوة لها بالآونة الأخيرة؟ لا، دعوة غير صحيحة، دعوة إلى البدع، الدعوة إلى إحياء تلك الآثار دعوة إلى البدع. نعم. أسأل الله إليكم، يقول السائل الكريم: نظرا لضيق الحرم هل يجوز لي أن أصلي أمام الحرم؟ لا، لا يجوز ذلك، لا سيما هذه الأيام ما هناك أي ضرورة، ليست هناك أي ضرورة، اجتهد أن تكون صلاتك يعني محاذية للإمام أو متأخرة عنه. نعم. يقول السائل الكريم: جمعت أموالا كثيرة ولله الحمد، يقول: لكن يا شيخ، بعضها جمعته من طرق محرمة وجئت للعمرة والزيارة، يعني كيف الخلاص من الخلاص أن تعزل ما نتج عن الأموال المحرمة وتنفقه بنية التخلص منه، تعطيه للمحتاجين بنية ماذا؟ التخلص، وتخبرهم أن هذا مال حرام تريد أن تتخلص منه، ولا تحج ولا تعتمر إلا من القسم الحلال، واخلص من هذه المال الحرام قبل أن يأتيك هادم اللذات ومفرق الجماعات. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. صلى الله إليكم، إذا كان لا أعرف الحرام بعينه مختلط، مال مختلط، كيف؟ إذا كان ماله يجتهد مختلط، يجتهد، نعم، يجتهد في تمييزه عن بعضه، يجتهد. نعم. يقول البهلول: ما حكم ملامسة النساء أثناء الطواف والسعي؟ لا أدري هل يقصد بالنساء المحارم كزوجته عندما يمسكها أو أمه أو بنته أو أخته أو عمته أو خالته، سواء كان من النسب أو من الرضاعة، فهذه لا، هذا لا بأس إن احتاجت أن تمسكها لتحفظها من الضياع فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما لمس النساء الأجنبيات فهذا أمر محرم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة في رأسه، لأن يطعن أحدكم بحديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قد يقول قائل: طيب نحن عندنا عادات، بنت عمي تغضب إذا لم أصافحها، زوجة خالي تغضب، زوجة عمي تغضب، زوجة أخي تغضب، زوجة ابن أخي، زوجة قريبي، ونحن قلوبنا طاهرة. لا والله وتالله ليست طاهرة، لا سيما في هذا العصر. ثم إني أسأل سؤال: أينا أطهر قلوبا، نحن أم الصحابة؟ بل ليست هناك مقارنة. أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. فاتق الله يا عبد الله وتخلص من هذه العادات الجاهلية الناتجة عن الاختلاط ومصافحة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته المؤمنات الصحابيات الطاهرات المطهرات، قلنا: يا رسول الله، أمدد يدك نبايعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقولي لمئة امرأة. لا تجوز المصافحة. وأنت أيها الأب الزوج الأخ المحرم، كيف ترضى لنفسك وأنت مسلم أن يمسك أحد يد زوجتك يهشها هكذا وأنت تنظر كالتيس المستعار؟ ما لا يجوز لك ذلك، هذا انحلال خلقي وبعد عن دين الله وضياع، والله إذا وضع يده في يدها لن يكون قلبه سليما وهي غير محرم، والله وتالله وأقسم بالله لن يكون قلبه سليما. إذا كان الله قد خشي على أمهات المؤمنين، ها انتبه، وعلى المؤمنين، ولا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. من المخاطب؟ أمهات المؤمنين. ومن هو الذي يخشى عليه؟ الصحابة. الصحابة يخشى عليه أن يقع في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض. المخاطبون أنذاكم الصحابة، والخطاب باقٍ إلى قيام الساعة. فإياك أن تتغلب عليك العادات الجاهلية، تقول والله أنتم اليوم الآن بتغيرون عاداتنا وإحنا قلوبنا طاهرة. لا والله أؤكد لك أنها ليست طاهرة، بدليل أن الله قد أخبر أنه يخشى على أمهات المؤمنين ممن كان في قلبه مرض. فتأمل هذه المسألة يا عبد الله، تأملها وتب إلى ربك، تب إلى الله، تب إلى الله عز وجل، واجتهد فيما يقربك إلى الله. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الغد إن شاء الله صباحا في هذا المكان. أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.